الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها معلمة في دار القرآن وقت العصر وتدرس الأمهات الغير قارئات، وكانوا يحرجونها جدا بالهدايا فتضطر إلى رفضها بالبداية، ثم مع الإحراج من الأمهات قامت أصبحت تأخذ هذه الهدايا وتستفيد منها، منها ما كان مصحفا، ومنها ما كان سجادة صلاة، ومنها ما كان طعاما. تقول والحمد لله لم أشعر بميل القلب والتفاته للمهديات، مع العلم أنها كانت تأخذ راتبا على عملها، فهل عليها إثم وماذا يجب عليها أن تعمل؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن هدايا العمال غلول، والمقصود بالعمال أي الموظفون عند ولي الأمر ممن خولهم بإنهاء أمور العامة وبمتابعتها وبتنظيمها وبالإشراف عليها أو غير ذلك من وظائف الدولة. فلا يجوز للموظف أن يقبل هدية من مرؤوسيه أو ممن تحت يده، ما دام يأخذ راتبا من الجهة المسؤولة فإنه يكتفي بهذا الراتب، فأي هدية تقدم له بعد ذلك فلا يجوز له قبولها ما دام المهدي لا يزال تحت دائرته ومسؤوليته هو. فلا يجوز للموظف أن يقدم هدية لمديره، ولا يجوز للطالب أن يقدم هدية لأستاذه ما دامت العلاقة الوظيفية بينهما قائمة. وكذلك المعلمة في حلقات القرآن أو غيرها لا يجوز لها أن تقبل هدية من الطالبات، سواء أكن من الطالبات الصغيرات أو من الطالبات أو الأمهات الكبيرات، لا يجوز لها أن تقبل هدية ما دامت تأخذ راتبا معينا، حتى وإن علمت أو غلب على ظنها أن قلبها لا يتأثر، فإن عدم تأثر قلبها ليس بمسوغ لها أن تخالف أمر الشرع، فعليها بامتثال أمر الشارع، لأن في هذا سدا للذريعة، ولأن تأثر القلب من عدمه أمر خفي وحكمة باطنة. والمتقرر عند العلماء أن الحكمة إذا كانت خفية أو مضطربة أو غير منضبطة فإن الشريعة تنيط أحكامها بالأوصاف الظاهرة، فالشريعة لا شأن لها بما يقوم في قلبك أيتها المعلمة من الميل أو عدمه، لأن العبرة بالوصف الظاهر وهو عدم قبول أي هدية ممن تحت يدك، حتى إذا تخرجوا يوما من الأيام وزال سلطانك عنهم فأهدوا لك هدية فاقبلي منهم ما شئت من الهدايا، والله أعلم.